ختم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد العتيق، عضو مركز الدعوة والإرشاد بحائل، والمحاضرة بعنوان الغناء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الأمي الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن جمعنا في هذا المكان لنتدارس ما يهمنا من أمر ديننا، وأن يوفقنا لطاعته ولحسن عبادته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرد ضال المسلمين إلى الحق ردا جميلا، إنه وحده القادر على ذلك سبحانه وتعالى. ثم نحب من فضيلة الشيخ أحمد العتيق أن يبين لإخوانه طلبة العلم آثار ذلك المنشور الذي وزع عن جواز الأغاني وجواز الاستماع إليها، وأن الطرب جائز مستدلين بسماع أصوات العصافير وغير ذلك من الأدلة والأقاويل والأباطيل. فليتفضل جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، قبل الكلام عن هذه المسألة نريد أن نذكر بعض المقدمات المهمة والأصول التي لا بد أن يعرفها المسلم. أولا نقول يجب على المسلم أن يتحرى عمن يأخذ دينه، خصوصا في الأزمنة التي تكثر فيها الفتن ويكثر فيها المتعلمون وأهل الأهواء وينطق فيها الرويبضة. يقول ابن سيرين رحمه الله كما في مقدمة مسلم: إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. وكذلك أيضا في مقدمة صحيح مسلم أن بشيرة العدوي قال: جئت ابن عباس فجعلت أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعرض عني ولا ينظر إلي، فقلت: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تأذن لي ولا تستمع إلي. فقال رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الشاهد، قال: كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأبصارنا وأصغينا إليه بأذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول أخذنا ممن نعرف. وهذا أو هذه القاعدة التي نأخذها من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومن وعن ابن سيرين رحمه الله قاعدة مهمة، وهي عند كثرة الفتن وكثرة المتعالمين ومن يتسمى وكثرة من يتكلم بالعلم وبالدين وهو ليس أهلا له، أن لا نأخذ ديننا إلا من الثقات، هذا واجب. والحمد لله قد جعل الله تعالى في كل زمن طائفة تدعو إلى الدين الصحيح الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال عليه الصلاة والسلام، بل قال الله تعالى قبل ذلك: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وهذه الطائفة هي المذكورة في حديث الافتراق، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. إن الإنسان قد يقول: كيف أميز بين العالم الرباني الذي يؤخذ عنه العلم ومن غيره؟ فنقول هنا: تميز بالضابط الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: ما أنا عليه وأصحابي. العلماء الذين يدعون إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العلم والعمل، يتمسكون بما كان عليه السلف الصالح في العقيدة والعبادة والمعاملة، هؤلاء هم العلماء الذين يجب الأخذ عنهم، كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر محدث الشيخ ناصر الألباني والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وبقية إخوان من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة والإفتاء ومن سار على طريقتهم من طلاب العلم المعروفين. المقدمة الثانية: لا بد أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والحديث رواه أبو داود سند صحيح عن ثوبان: الأئمة المضلين. وأول من يدخل تحت عموم هذا الحديث من يتكلم باسم الدين. لماذا؟ لأن كل من تكلم باسم الدين يثق به الناس ويأمنونه ويتبعونه، وإذا وقع في الضلال أو أفتى بما يخالف دين الله صدقوه. ولذلك بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن خطرهم أشد من غيره، فالذين يدعون إلى الشهوات والأمور المحرمة أمرهم مفروح عند الناس، ولكن الذين يتكلمون باسم الدين وهم على غير النهج الصحيح فإنهم يضلون الناس ويفتنونهم، لأن الناس يثقون بهم ويصدقونهم. فقال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. القاعدة الثالثة أو المقدمة الثالثة: لا بد أن نعلم أن أهل الأهواء وأهل البدع يردون النصوص المحكمة الواضحة بالنصوص المتشابهة، بل لا يستدلون على باطلهم ولا يروجون باطلهم إلا بالنصوص المتشابهة، ويدعون النصوص المحكمة الواضحة. وهذه هي صفات أهل الزيغ، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فأهل الزيغ دائما يستدلون بالنصوص المتشابهة ويردون النصوص المحكمة بالنصوص المتشابهة، مثلا الذين يكفرون بالذنوب خوارج ومعتزلة، عندنا نصوص محكمة تدل على أن المؤمن العاصي لا يخلد في النار، ثابتة في الصحيحين وغيرهما. وقد سمى الله من ارتكب بعض الذنوب الكفرية بالمؤمن، وفي قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين. والنصوص الكثيرة الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار. فيأتون بمثل قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهكذا مثلا الحلول عندنا نصوص صريحة تدل على أن الله فوق العرش وأنه بائن من خلقه، ثم استوى على العرش يخافون ربهم من فوقهم: فأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى. أين الله؟ قالت: في السماء. فيأتون مثل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وهكذا الذين يستدلون بإباحة الغناء وغيره من المعاصي عندهم نصوص محكمة لا يقبلونها، ويستدلون بنصوص متشابهة. المقدمة الرابعة: يجب على المسلم عند التنازع أن يرد ذلك إلى الكتاب والسنة، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولأنه عند الرد إلى عند التنازع أو الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع فيه أمان من الفرقة والاختلاف. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إشارة إلى ذلك. إذا وقعتم في الخلاف فعليكم بهذه السنة تسلمون. المقدمة الخامسة: يجب على المسلم أن يعلم، بل يجب عليه أن يأخذ بتفسير الصحابة للنصوص، نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا هو مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، لأنهم سندهم يقولون: حدثنا محمد عن جبريل عن رب العالمين. هذا سند الصحابة رضي الله تعالى عنه، شهدوا التنزيل وسمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وتتلمذوا عليه، فهم أعلم الخلق بدين الله تعالى بعد الرسل. مسألة الغناء هل هي من المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نصوص تدل على تحريمها، أم أنها من المسائل التي قد بين الحكم فيها؟ الجواب على ذلك بأن يقال: قد بين ولله الحمد حكم الغناء وأنه من المحرمات، فقد وردت نصوص تدل على تحريم الغناء، ووردت نصوص تدل على تحريم المعازف وآلات الطرب، ووردت نصوص أيضا قد بين فيها عقوبة من يعمل في المعازف ويستخدمها. أما ما يتعلق بالغناء فقد قال تعالى: واستفرد من استطعت منهم بصوتك ورجلك. قال مجاهد: صوته هو الغناء. بل السلف على قولين في تفسير هذه الآية، منهم من شمل جميع اللهو وأدخل الغناء ضمنا كابن عباس رضي الله عنه ومنهم من خصه بالغناء ومجاهد. وقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث طبعا لم يرد في نصوص السنة الصحيحة ما يدل على بيان المراد. ورد حديث ضعيف جدا لا يعول عليه، وليس في المسألة من الآثار الصحيحة إلا ما ورد عن الصحابة ومن بعده من التابعين. قال ترجمان القرآن كما عند ابن أبي شيبة وابن جرير، قال هذه الآية نزلت في الغناء وأشباهه، وهذا تفسير من الصحابة، والصحابة هم أعلم الناس بالقرآن وبمراد الله ورسوله. وكذلك عند ابن جرير وابن أبي شيبة أيضا وابن أبي الدنيا عن ابن مسعود في تفسير هذا، طبعا الأثر السابق سنده صحيح، روي عن عباس من طرق حتى البخاري في الأدب المفرد رواه، وآثر ابن مسعود رضي الله عنه رواه أيضا أبي شيبة وابن جرير أنه قال هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو، ثلاث مرات يقول ذلك، قال هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو، تحلف رضي الله عنه. وقال مجاهد تلميذ ابن عباس الذي قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أقف عند كل آية فأسأله، حتى قال ابن عيينة رحمه الله قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، أو قال فحسبك به، قال هو الغناء. وهكذا قال عكرمة رحمه الله قال هو الغناء، وقال ابن مسعود ينبت النفاق في قلبي، وقال الإمام أحمد ينبت النفاق في قلبي، وقال مالك إنما يفعله الفساق، وهكذا قال ابن المنذر. هذا بالنسبة لما ورد في تحريم الغناء سواء كان بالآلة أو بغير الآلة. أما بالنسبة للمعاد قد ورد فيها نصوص كثيرة تدل على تحريمها، وتدل أيضا على عقوبة من يفعلها أو يعمل بها. أولها ما علقه البخاري في كتاب الأشربة عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن أقوام أو ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم فتمر عليهم سارحة لهم، قال فيسألهم حاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، المراد بالعلم هنا الجبل، فيضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير. فبين في هذه أو في هذا الحديث عقوبتين، عقوبة الأولى أو أن الله تعالى عاقبهم، عاقب نصفهم بأن وضع عليهم الجبل، وعاقب النصف الآخر بأن مسخهم قردة وخنازير، نسأل الله السلامة. ومن العجيب أن ابن حزم رحمه الله ضعف الحديث بسبب عدم سيره على القواعد الصحيحة التي سار عليها علماء الحديث في صدر هذه الأمة ومن سار على طريقتهم من أهل السنة، فقال هذا الحديث موضوع، وهذه جرأة، كيف يكون موضوع والحديث قد علقه البخاري؟ قال أهل العلم وإن كان البخاري رحمه الله قد علقه إلا أنه بمعنى الموصول، لماذا؟ لأنه روى هذا الأثر هذا الحديث عن شيخه هشام بن عمار، قال البخاري في كتاب الأشربة وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غن الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذب لي، ثم ذكر الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن العجيب أن الحزم رحمه الله ضعف الحديث بسبب عدم سيره على القواعد الصحيحة التي سار عليها علماء الحديث في صدر هذه الأمة ومن سار على طريقتهم من أهل السنة، فقال هذا الحديث موضوع، وهذه جرأة، كيف يكون موضوع الحديث قد علقه البخاري؟ قال أهل العلم: وإن كان البخاري رحمه الله قد علقه إلا أنه بمعنى الموصول. لماذا؟ لأنه روى هذا الأثر هذا الحديث عن شيخه هشام بن عمار، قال البخاري في كتاب الأشربة: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غن الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، ثم ذكر الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون هذا الحديث بمعنى الموضوع وقد علقه البخاري أولا بصيغة الجزم؟ ومن المعلوم أن معلقات البخاري منها ما يكون بصيغة الجزم، وهذا صحيح إلى قائله كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في هذه الساري، وما رواه بصيغة التمييز كقوله يذكر أو يروى، وهذا ينظر فيه. ثم أيضا قد رواه عن شيخ هشام بن عمار، لأن هشام بن عمار هو شيخ البخاري، فهو بمعنى الموصول كما ذكر كما قال ذلك ابن حجر وابن الصلاح أيضا. فهذا اتهام للبخاري جبل الدنيا في الحفظ وأمير المؤمنين في الحديث، اتهام له بالتدليس. العلة الثانية التي أعلها، يعني قال ابن حزم فيه انقطاع بين هشام والبخاري، وهشام شيخ البخاري ففاته هذا. الثانية جهالة الصحابة، وهذا أصل فاسد والعياذ بالله. وهل جهالة الصحابة تضر؟ قال: لأن عبد الرحمن بن غن الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، هل هذه جهالة؟ وهل جهالة الصحابة تضر؟ الصحابة كلهم عدول عند عامة المسلمين، فضلا عن طلبة العلم، فضلا عن علمائه، فضلا عن من اشتغل بعلم الحديث، وهذا بإجماع أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. قد ذكاهم الله وأثنى عليهم وبين أن من سار على طريقتهم فهم من المفلحين يوم القيامة، بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقلد ابن حزم على هذا التضعيف أناس ليسوا من أهل العلم بالحديث، أبي زهرة والغزالي والقرضاوي وشلتوت، وهم يعتبرون من أجهل الناس في قواعد أهل العلم في الحديث ومعرفة الحديث والتمييز بين صحيحه وضعيفه. فهب أن ابن حزم رحمه الله اجتهد وضعف الحديث لأنه لم يتأصل بأصول أهل السنة في هذا الباب، فقد يكون مغفور له، لكن أنت لماذا تقلد على الخطأ؟ يتهم حديث قد أخرجه البخاري بالوضع، والبخاري قد تلقته الأمة، فهل البخاري تلقته الأمة بالقبول؟ وهذا الحديث الذي اتهمه ابن حزم في الوضع روي موصولا عند غير البخاري، رواه ابن حبان في صحيحه عن حسين بن عبد الله القطان قال حدثنا هشام بن عمار، هذا موصول. وهكذا الطبراني في الكبير قال حدثنا موسى بن سهل الجهني حدثنا هشام بن عمار، وساق نفس الإسناد ووصله أبو داود، فالحديث إسناده صحيح، وصححه ابن حجر، وصححه بل صح نقول صححه البخاري وابن حبان والإسماعيلي في المستخرج والنووي وابن حجر وابن الصلاح وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز كلهم صحوا الحديث. الحديث الثاني رواه أحمد أبو داود وأحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. وعند أحمد عن عبد الله بن عمرو إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيرة وكل مسكر حرام. المراد بالكوبة هنا الطبل، الطبل من آلات الطرب. يعني الحديث الأول حرم المعازف عموما وهي آلات الطرب كالطبل والعود والقانون والمزمار وغيرها، وهنا خص الطبل. وكذلك أيضا عند الترمذي من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في هذه الأمة خسف قذف وخسف ومسخ. قالوا متى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كثرت الخمور وظهرت القينات، إذا كثرت المعازف وظهرت القينات يعني المغنيات وشربت الخمور. وعند ابن ماجه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، ولا يضربن على رؤوسهم بالقينات يعني المغنيات والمعازف، يخسف الله بهم الأرض ويمسخ منهم قردة وخنازير، ويمسخ منهم قردة وخنازير. فهذه النصوص دلت على، يعني النصوص الأولى دلت على تحريم الغناء عموما سواء كان بآلة الطرب أو غيره بناء على تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. النصوص الثانية تبين فيها تحريم آلات الطرب، وكذلك أيضا العقوبة التي يعاقب الله بها من يستعمل المعازف وآلات الطرب، أنهم يصابون بالخسف والمسخ، نسأل الله السلامة. وكما سمعت فتاوى الصحابة هنا وفتاوى من بعدهم من السلف، يعني النصوص والآثار وفتاوى السلف وفتاوى علماء السنة المعتبرين كلها تدل على تحريم الغناء، مستندين على تلك الأحاديث الصحيحة والآيتين اللتين فسرهما ابن مسعود وابن عباس ومن بعدهما من كبار التابعين الذين اشتهروا بالتفسير. ثم تأتي بعدهم طائفة لم يسيروا على منهج الصحابة في العلم والعمل فيقولون بإباحة الغناء، ويستدلون بنصوص مشتبهة أو متشابهة رادين بتلك النصوص ما سمعتم من النصوص المحكمة الواضحة الصريحة التي لا تحتمل التأويل، مثل ما ثبت في البخاري عن عائشة عندما دخلت عليها جاريتان يوم أيام منى يوم العيد أيام عيد الأضحى تغنيان، فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حجرته اضطجع وحول وجهه كارها بما سمع، فدخل أبو بكر فقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن لكل قوم عيدا، دعهما إن لكل قوم عيدا. فقالوا مثل هذا الحديث فيه إباحة الغناء، نسفوا تلك الأحاديث والنصوص والآثار كلها وتمسكوا بمثل هذا النص المحتمل، وهذا النص يعتبر عليه لا لهم. أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أبي بكر عندما قال مزمار الشيطان، وإنما أراد أن يبين أنه يجوز للجواري الصغار في يوم العيد أن يضربن الدف، الجواري الصغار. لماذا نأخذ بظاهر النص هنا جواري صغار يضربن بالدف في يوم العيد فقط؟ نقول هنا يستثنى من تلك النصوص العرس، فقوله عليه الصلاة والسلام أعلم النساء أن أعلم النكاح بالدف، ومثل هذا الحديث قال هنا إن لكل قوم عيدا، والذي فعل أو ضرب الدف هما الجاريتان الصغار، فنقول يجوز للجواري الصغار في الأعياد أن يضربن بالدف. وكذلك لا يجوز أيضا مع ضرب الدف أن ينشدن الأشعار القبيحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا حكما عاما في الأشعار، كما عند البيهقي حديث عائشة البيهقي في شعب الإيمان قال: الشعر كالكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. وقد ألفت كتب تدل أو ألف أو ذكر فيها مؤلفوها تحريم الغناء، مثل كتاب ذنب المراهب لأبي الدنيا والكلام عن السماع لابن القيم، وقد أفرد فصلا أيضا في إغاثة اللهفان، أفرد فصلا نفيسا بين فيه تحريم الغناء ورد فيه على ابن حزم ومن قلده، وكذلك أيضا ابن المنادي علماء الحنابلة، وكذلك ابن حجر الهيثمي، وكذلك أيضا الشيخ صالح فوزان في رده على يوسف القرضاوي الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، يوسف القرضاوي رد عليه الشيخ صالح فوزان، يعني كان يعني في نفس الكتاب أخطاء كثيرة منها إباحته للغناء، وإلا فأخطأه كثيرة في ذلك الكتاب، حيث أنه أباح اللحوم المستوردة التي يعني تصل إلينا ولم تذبح يعني بالطريقة الشرعية، سواء ذبحت عن طريق الصعق أو الضرب، قال هذه كلها مباحة. رد عليه الشيخ كذلك قال: يجوز التودد للكفار ومجازة الكفار ومحبة الكفار، نسأل الله السلامة، في نفس الكتاب. يعني من أراد أن يستفيد وأن يعرف أن هذا الرجل لا يسمح له يكون مفتيا يقرأ ذلك الكتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام. وكذلك أيضا الشيخ المحدث أحمد بن يحيى النجمي في كتابه تنزيه الشريعة في تحرير الأغاني الخليعة، والشيخ حمود التويجري أيضا رحمه الله له كتاب في تحريم الغناء، والشيخ محمد أحمد باشميل كذلك، والشيخ أبو بكر الجزائري له كتاب في ذلك، آخرهم الشيخ العلامة المحدث الألباني كتاب تحريم آلات الطرب، وهو يعتبر من أحسنها لأنه ذكر النصوص الصحيحة والآثار السلفية الصحيحة، وكذلك أيضا نقد الروايات التي استدلوا بها ورد على الشبهات التي احتجوا بها، وتكلم أيضا عن أناشيد الصوفية التي اتخذها المتصوفة قربة إلى الله ودينا، فهو يعني من أحسن ما ألف وعلمه صلى الله عليه وسلم. يكفي. نقول هنا أيضا ولا بد أن نعلم أمرين: الأمر الأول، من الذي يهتم بالغناء؟ يعني الذي نراه والذي ذكره السلف أيضا أنه لا يهتم بالغناء إلا حثالة الناس وفسقة الناس، كما قال مالك: إنما يفعله الفساق عندنا، وقال ابن المنذر إبراهيم بن المنذر: إنما يفعله الفساق عندنا. فتجد سفلة عباد الله هم الذين يهتمون بالغناء ويحضرونه ويسمعونه ويتابعونه، لا تجد أهل الخير يحرصون عليه ولا يستمعونه. أضف إلى هذا ما هي الآثار التي نتجت بسبب الغناء، ويكفي قول ابن القيم رحمه الله: الغناء بريد الزنا. تجد أن أصحاب الحضور وأصحاب الدياثة والذين يقعون في الأمور التي تقدح في العرض، من أهم الأمور التي يعملونها هي الأغاني وسماع المعازف والسهرات الغنائية، فلا يفعله إلا الفسق، وآثاره سيئة على المجتمع المسلم، فالواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى وأن لا يأخذ دينه إلا من نصوص الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على طريقتهم في العلم والعمل، ومنهم علماؤنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والألباني، فإن فتواهم مستندة على الأصل الذي ذكرنا الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، وأن يتركوا ما انتشر في هذه الأيام إما عن طريق الإعلام المقروء أو المرئي القنوات الفضائية، من ليس لهم نصيب من العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، حيث أفتوا الناس بجواز الغناء وردوا النصوص الصريحة الواضحة بالشبهات ذكروها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الواجب هو الحذر منهم لا سمعهم، والمسألة دين، وحلال وحرام، والإنسان بعد الموت سيحاسب. فأنت يا عبد الله سمعت نصوص الكتاب والسنة التي ورد فيها تحريم الغناء وفتاوى الصحابة ومن سار على طريقتهم وبما فيهم علماؤنا، فالواجب عليك أن تتقي الله تعالى وأن تتوب من سماع الغناء، وإن كنت ممن تنشر تلك الفتاوى الباطلة من أجل ترويج الغناء، فالواجب عليك أن تعلم أن الدعوة إلى الضلال من أسباب دخول النار، لأن الله تعالى قسم الدعاء إلى قسمين، قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، والدعاء الآخرين قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فإياك أن تكون من هذا الصنف. نسأل الله أن يوفق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات مكتب الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مدينة موقف.